أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى but قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.